بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على واحدة من قضايا الإعلام وهي قلب الواو والياء همزة. قلب الواو والياء همزة لها خمسة أسباب. السبب الأول أن توجد الواو والياء في آخر الكلمة سماها متطرفة ويكون قبلها ألف زائدة، بس ياء أو واو في آخر الكلمة وقبلها ألف زائدة، كما في سماء أطلها سماو، وكما في بناء أطلها بناي، تمام، وكما في دعاء أطلها دعاو. فهذه كأنه في العربية يخففون بقلبها إلى همزة فتصبح سماو سماء، فتصبح بناي بناء، وتصبح دعاء دعاء. هذا السبب الأول اللي اتكلمنا عليه في المحاضرة الماضية. الآن سأتكلم عن سبب ثاني. أنت لما تأتي شو شباب اسم الفاعل، لما تأتي باسم الفاعل بتأتي على زينة فاعل من الفعل، يعني تجيب الفعل وتزود ألف، فتقول ضرب فهو ضارب، شرب فهو شارب، أكل فهو آكل، تمام. فبتعمل إيش علشان تحول الفعل إلى اسم فاعل؟ بتزود ألف، تمام. طيب لو أنت زودت ألف وجاء صادف ان بعد الالف دي واو او ياء بتنقلب الى همزة، زي قال قال قال، انا عاوز اجيب منها اسم فاعل فهيكون ايه؟ قائل. نعم تقريبا. ها جميل، ها جميل، هيجي ايه ما شاء الله ربع كده او شيء ان شاء الله، تمام. فالآن قال أنا الآن أريد أن يعلها على فاعل، فبزود ألف يا شباب، صح؟ بزود ألف، صح؟ زي شريبة أهي، بزود ألف بعد الفاء، صح؟ فبقول شاربة. طب قال أزود ألف قبل الألف أيبقى ألفين، صح؟ فبتنقلب إلى إيه؟ إلى همزة، علشان هتبقى قال قال، ما تجيش يعني، تمام؟ ألفان متجاوران فهتقلب الثانية إلى همزة هتصبح قائل، تمام. نفس الشيء في باعة، هتزود ألف هتبقى باعة، فبالتالي ده من المواضع أيضا من المواضع التي تقلب فيها الإيه؟ الواو أو الياء أو حتى الألف تقلب إلى همزة، إنها تأتي بعد ألف فاعل. بس الكلام ده بشرط يا شباب، بشرط ان تكون حرف العلة ده وعلة في الماضي. وعلة يعني ايش؟ يعني انت لما تأتي تقول ايه؟ قال اصلها طولة فأعل، صح؟ يعني تحول الى ايه؟ الى الف. بينما لما تأتي تقول عورة، عورة لم يعل، ما يقولون عارة، تمام. فما دام لم يعلف الماضي فيبقى على حاله وتقول عاور. وضح لكم؟ يعني الان انا من الحاله الثانيه اللي هي بتتحول فيها الايه؟ حرف العله الى همزه، انه ياتي بعد الف فاعل، ياتي بعد الف فاعل، فبتاتي تقول قال فتقول قال باع باء. بس ده الشرط ايه؟ ان الماضي اصلا يكون وعل ولم يبقى حرف العله على حاله. وحرف العله هو الواو في قال، وحرف العله هو الياء في باع بيع. فلما جاء الفعل الماضي اصبح قول اصبح قال، وباع بيع اصبح باع. فلما اعل في الماضي لما يجي اسم الفاعل سيتحول الى همزه ويصبح قائل وباع. لكن في عوره باقي على حاله، ف فيبقى في اسم الفاعل نفس الشيء. فتجيب اسم الفاعل من عاورة هتقول عاور وليس عائر. ليش؟ لأنه لم يعل أساسا في الماضي فلن أعل في اسم الفاعل. كيف واضح؟ يبقى دي الحالة الثانية اللي هي أنه يأتي يأتي حرف العلة بعد ألف فاعل بشرط أن يكون قد أعل في الماضي. نعم ايوه يكون الحرف الزائد اللي هو الالف. ما انت في فاعل لما تجيب الفعل على تحوله الى اسم فاعل لازم تزود صح. زي شرب شارب اكل اكل تمام. فلازم هتزود الايه تزود الالف علشان تحوله الى صيغه فاعل. فبيجي بقى فما يصادف ان ياتي بعدها حرف العله هيتحول ايه هيتحول حرف العله الى همزه. فتقول قال قائل باع بائع صام صائم نام نائم. يبدا من المواضع واصلها نائم نايم وقائل قاول وبائع بايع. ودي اللهجه العاميه مش كده؟ باللهجه العاميه يقول صايم تمام وبايع صائم وبائع وقائل ونائم. ده الاعلان. نعم. وجائع نفس الشيء لكن هنا يقولوا جاوع فلان جاوع صح. هي مقتضاها على تلك القاعده انك تقول جائع وليس جاوع. هنا لم يعلها. ها صائع صائع صاع فهو صائع تمام. وإن كان صاع مش ليست عربية يعني الصاع هو المكيال. هتجد صاع يقول لك مقداره كذا. أما صاع بالمعنى العامي فكلمة عامية ليست إيه ليست فصيحة. المهم المقياس أصبح واضحا صح. يبقى بالتالي إيه ده المفروض إيه. لما نقول لكم العامية هي بعض الأحيان يعني تتغاضى عن القواعد. يعني الآن هو لما يقول جاوع عملها زي عاور. بس الفرق بين جاوع وعاور ان انت في الماضي تقول جاع ما بتقولش جوع صح. بينما في عاور بتقول عورة. فبالتالي الماضي في ايه في عورة لن يعل فلا يعل في ايه في اسم الفاعل. بينما جاع وعل لانه اصله جوع فالمفروض يعلي ايضا في الايه في اسم الفاعل فيكون جائع. وضحت واضح شباب. فده ايه ده المقياس. جزاك الله خير. طيب نشوف ما قال صفحه 151. اثنين ان تقع الواو او الياء عينا لاسم فاعل بشرط ان يكون الفعل اجوفا وكانت عينه قد اعلت اي قلبت الى حرف اخر. وذلك مثل قال أصلها قولة انقلبت الواو في الفعل إلى ألف تبعا للقواعد الآتية. الآتية يأتي قاعدة إن إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. فقولة ستقلب إلى قالة. وبيع إذا تحركت ياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. دي قاعدة تأتي معنا لسه تمام. ده معنى ايه القاعدة الآتية. فإذا طلبنا من اسم فاعل قلنا قاول. فوقعت الواو عينا لاسم الفاعل وكانت هذه العين قد أعلت في الفعل في قالة. ولذلك فإنها تقلب هنا همزة فتصير قائل تمام. فكلمة قاول هنا قبل ما تعل هو بيوضح لك بس. لكن العرب لا تقول قاول تقول قائل بس هو بيوضح لك انها ايه انها كانت واو وبعدين ايه يقلبها. وكذلك في باع اصلها بيع قلبت الياء الفا لان القاعدة ايه تحركت الياء وانفتح ما قبلها. القاعدة دي بنكررها من اول السنة صح. قلبت الياء الفا وعند اسم الفاعل تقول بايع فتقلب الياء همزة لتصير بائع. فاذا كانت الواو او الياء غير مقلوبة في الفعل فإنها تبقى أيضا في اسم الفاعل دون قلبها همزة مثل عيرة، فإن الواو بقيت صحيحة الغير معلة، ومن ثم تبقى صحيحة في اسم الفاعل أيضا فتقول عاور. تمام، صبحت الحالة دي. يبقى الآن ده يبقى الحالة دي الثانية. الحالة الأولى أن تتطرف الواو والياء بعد ألف زائدة كما في سماء وبناء ودعاء. الحالة الثانية أن تكون عين الفعل حرف علة وتأتي منه باسم فاعل، وتكون قد أعلت في الماضي فتقول من قال فهو قائل، وباع فهو بائع، وطام فهو طائم، ونام فهو نائم. يبقى دي ايه قاعدتين. واضح يا شباب؟ طيب في حد معاه مسألة فرائض؟ نعمل فقرة إعلانية. ها واصل؟ طيب ما فيش إعلانات. تمام خلاص. الحالة الثالثة لما تأتي بمفاعل أن تقع الواو أو الباء أو الياء بعد ألف مفاعل. مكتوب عندكم مفاعيل صح؟ صلحوها شباب. بألف مفاعل. شو شباب؟ كلمة صحيفة، كلمة صحيفة، كلمة قلادة، كلمة عجوز، بتجمع على عجائز وصحائف وقلائد. جاء الحالة الثالثة انه يكون المفرد زي قلادة ثالث ألف او ياء او واو زي صحيفة. او عجوز. يبقى قلادة فيها ألف، صحيفة فيها ياء، عجوز فيها واو، دي حروف العلة صح؟ يعني يكون في المفرد حرف العلة وهو ثالث حرف. تمام؟ فلما تأتي تجمعه جمع تكسير على مفاعل فيتحول حرف العلة ده إلى إيه؟ إلى همزة. فشوف بتجمع قلادة على قلادة، ده حرف العلة شباب. صحيفة بتجمعها على صحائف، ده حرف العلة. تمام؟ عجوز بتجمعه على عجائز، هذا حرف العلة. الألف في قلادة أصبحت قلائد، الياء في صحيفة أصبحت صحائف، الواو في عجوز أصبحت عجائب. تمام؟ فتحول حرف العلة إلى إيه؟ إلى همزة. طيب إيش الضابط؟ إيش القاعدة؟ أن يكون المفرد يحوي حرف العلة. تمام؟ وحرف العلة ده ثالث حرف، وتجمعه على مفاعل، فساعتها هذا الحرف سيقلب إلى إيه؟ إلى همزة. واضح؟ واضح شباب؟ قال أن تقع الواو أو الياء أو حتى الألف بعد ألف مفاعل. ما أنت لما بتجيب على مفاعل بتزود ألف، دي ألف الجمع. أنت عندك مسجد تجمع على إيه؟ منين الألف في مساجد؟ في ألف الجمع. فأنت بتجيب الألف دي تمام بعد ألف مفاعل أو ما يشبه هذا الوزن في عرش الحروف ونوع الحركات، يعني مفاعل أو فواعل أو أفاعل أو يفاعل. المقصود زيه كده أنه يكون إيه؟ أخره ألف وبعده حرفين. تمام؟ ما هذه صيغة منتهى الجموع صح؟ صيغة أنتم درستوا الممنوع من الصرف؟ مش هم يقولوا صيغة منتهى الجموع على مفاعل ومفاعيل؟ ويقصدون أنها مش محصورة في مفاعل ومفاعيل وما شابهها، يعني مفاعل زي مفاعل. ويقول ضابط الجمع ده إيش؟ أن يكون جمع تكثير آخر ألف بعدها حرفان أو بعدها ثلاث حروف أو ثلاثة ساكن. إحنا عاوزين بقى اللي هو مفاعل اللي هو آخره ألف بعدها حرفان. فإن جينا جمعنا الكلمة وكان فيها في مفردها حرف علة ثالثها حرف علة، هتحول في إيه؟ لما تجيب منه مفاعل أو فواعل أو أفاعل أو ما شابهها من تلك الأوزان هتحول إلى همزة. ها مسجد ومساجد ايوه, بس هنا ما فيش اعلان هنا لان كلمة مسجد ما فيهاش الف صح. ايه احنا ها مساجد. طيب ايش المشكلة في مساجد؟ ده الف الجمع. احنا بنتكلم ان يكون المفرد نفسه في حرف علة, زي قلادة. شوف قلادة فيها حرف علة, لما جينا جمعناها هتلتقي مع الف مفاعل هتتحول الى همزة, فتقول قلادة وقلائد, صحيفة وصحائف, عجول وعجائب. تمام. فلازم يكون في المفرد في حرف علة, سواء كانت الالف كما في قلادة او كانت الياء كما في صحيفة او كانت الواو كما في عجوز. اما مسجد مش داخله في الموضوع, ما فيها حرف علة ولا شيء, فبالتالي لما نأتي بمفاعل ما يأتي بعد حرف علة. تمام. ها ها لا شوف مصباح, مصباح حرف علة بس عد هو رقم كم, احنا اشترطنا يكون ثالث حرف. ها ففي مصباح انا قلت ايه, شوف شايف المكتوب على السبورة ايه, ثالث مصباح رابع صح, يبقى مش دخل. تمام اتفقنا. يبقى حرف علة موجود في المفرد رقم ثلاثة, فتجمعه على مفاعل او ما يشبهها هتحول الى همزة. نعم. فوائد. ها فوائد. فوائد بمعنى ها فين هي, فين ها ها فوائد بعد ها أصلها فائض. إيه فوائض فائض هكذا. تمام. لا لا مش داخل لأنه حرف العلة الثاني فائض, هي بالذات في جمع تكسير. تمام. نعم بحث الفوائض ها ها فعالة إيه. ايش قلادة فعالة ها نعم لا لا ما احنا قلنا مفاعل او ما شابهها, يعني مش هي مفاعل بس يا شباب. مفاعل انتوا لو انتبهتم خدتوا في لو درستم نحو سوا كان زمانكم فهمني, لانه صيغه منتهى الجموع في صيغه منتهى الجموع يقول لك فواعل مفاعل ومفاعيل وما شبهها. ما شبهها دي مهمه لانه هياتي مفاعل ممكن تبقى فواعل او افاعل او فياعل, ده كله نفس مفاعل يعتبر. ما تجيش تدور على مين هو المقصود ايه, موسيقى مفاعل يعني على نفس النغمة او بضابط اخر. يعني صيغة منتهى الجموع عبارة عن ايه, عبارة عن جمع تكسير اخر الف بعد حرفين او جمع اخر الف بعدها ثلاث حروف او صوتها ثاني. هم بيقول لك مفاعل ومفاعيل للتمثيل وليس للحرف. فهو هو هو لما جاء في قلائد هو كلامه ازاي, مقصود ان قلائد مش مش مش على وزن مفاعل صح صح, بس على نغمتها تدخل فيما شابهها. واحنا ليست محصوره في مفاعل ان يكون اولها ميم, حتى في منتهى الجموع يا شباب صيغ منتهى الجموع مش معناها انها تكون هي كلها على وزن مفاعل ومفاعيل, مقصودهم ما يشبهها من الوزن. ايش ما يشبهها؟ يعني معناها كما قلت مفاعل بيمثل بها للجمع اللي اخره الف بعدها حرفان, او مفاعيل الجمع اللي اخره الف بعدها ثلاث حروف او صوتها ثالث. خلينا من مفاعل ومفاعيل. لا طيب تعال شوف قلائد, جمع أقرأ ألف بعدها خرفان. تمام؟ هو ده يصدق من ترجمة. لما تلاقي كلمة كده جمع تكسير أقرأ ألف بعدها حرفان أو أقرأ ألف بعدها ثلاث حروف أو صوتها ساكن، يبقى ده مفاعل أو مفاعيل، وليس المقصود إيه مفاعل ومفاعيل بالحرف، إنما المقصود مثلها يعني في الحركات والسكنات وعدد الحروف. فهمتوا يا شباب؟ فبالتالي قلائد نعم ليست على مفاعل. تعال نوزنها. أصلها قلب صح؟ يبقى بالتالي هذه دي الفاء والعين تمام؟ هتصبح فعال. يبقى قلائد هتصبح فعائل هي رب مفاعل. ما فيش مشكلة. فبالتالي ليس المقصود حرفية ايه؟ مفاعل. المقصود نغمتها او ما يشبهها او جمع تكسير اقرأ الف بعدها حرفان. وكذلك مفاعيل، ليس المقصود مفاعيل بعينها، ولكن المقصود ايه؟ نغمتها، بمعنى جمع تكسير اقرأ ثلاث حروف او خطوها ثلاث. واضح؟ فقلائد نعم ليست مفاعل بس هي اختها. وبالتالي قلائد صيغه منتهى الجموع ولا مش منتهى الجموع؟ منتهى الجموع. وتمنع من الصرف ولا تمنع؟ تمنع. عموما ده مش المشكله بتاعتنا. احنا الضابط هنا ان انت عندك مفرد، المفرد ده في حرف عله سواء كانت الالف كما في قلاده، او الياء كما في صحيفه، او الواو كما في عجول. تمام؟ هذا الحرف هو ثالث حرف في الكلمه. تمام؟ عند الجمع على صيغه ايه؟ مفاعل او ما شابهها، سواء مفاعل او فواعل او افاعل او يفاعل او فعائل، كلها تعتبر ايه؟ صيغه متقاربه. ساعتها ستتحول حرف عله الى همزه فيصبح اعلالا. فكلمة قلائد يا شباب فيها إعلال ولا ما فيها؟ فيها. إيش الإعلال اللي حصل فيها؟ تحول حرف العلة الألف اللي هو فيه قلادة إلى همزة. كلمة صحائف فيها إعلال ولا ليس فيها؟ فيها. إيش اللي حصل؟ تحول حرف العلة إلى همزة. كذلك كلمة عجوز جمعت على عجائز، فيها إعلان ولا ليس فيها؟ فيها. تمام؟ يبقى ده المطلوب. هذه الايه؟ قال ثلاثة، أن تقع الواو أو الياء بعد ألف مفاعل أو ما يشبه. شوف كلمة ما يشبه دي مهمة. هذا الوزن في عدد الحروف ونوع الحركات، على شرط أن تكون الواو أو الياء مادة ثالثة في المفرد. وكلمة مادة معناها ايش يا شباب؟ معناها انها ساكنة، تكون ايه حرف مد يعني ساكنة، معناها ان تحركت ما تنفعش. زي ايش؟ زي كلمة قسورة. كلمة قسورة ما معنى كلمة قسورة؟ قيل الاسد او الصياد. او الصياد، لانه كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فسرها المفسرون على تفسيرات متعددة، فقيل ان تشبيه الكفار بانهم كانهم فروا من الاسد او فروا كالحيوانات التي فرت من الصياد. فكلمة قسورة تأتي بمعنى الصياد او بمعنى الاسد، لها معاني متعددة. فكلمة قسورة ما ينطبقش عليها الشرط، مع ان الايه فيها حرف علة لكن ثالث، لكنه ليس ساكنا. صح؟ يبقى ايه دي تلفت نظرك الى ان حرف العلة هذا سيكون ايه؟ سيكون ساكن. نزيد هنا نكتب ايه؟ ساكن، علشان يكون مد. صح؟ مش من شرط المد ان يكون ساكن فيكون ايه؟ مد. فهنا شوف هنا قال مادة ثالثة في المفرد، وذلك مثل صحيفة الياء فيها زائدة لانها على وزن فعيلة وهي حرف مد، كما انها الحرف الثالث في الكلمة، فاذا جمعناها قلنا صحايف ده الاصل، وبعدين هنعلها وتصبح ايه صحائف. فتقع الياء بعد الف مفاعل او شبهه، اذ الوزن هنا فعايل فتقلب الياء همزة لتصير صحائف، وكذلك في عجوز وعجائز وطريقة وطرائق. وهذه القاعدة تنطبق أيضا على الألف، أي إذا وقعت بعد ألف مفاعل أو ما يشبهه وكانت مادة زائدة ثالثة في المفرد قلبت همزة مثل قلادة وقلاد. أما كلمة قتورة فهي تجمع على قتاور مش قتائر، لو كان انطبق عليها الشروط كانت تجمع على قتائر وتنقلب الواو إلى همزة من قلبت، إذا قتورة جمعها إيه؟ قتاور، بس زودنا الألف وبقيت الواو بدون إيه؟ بدون إعلان، دون أن نقلب الواو همزة، لأنها في المفرد ليست حرف مد، ليست حرف مد ليش؟ لأنها متحركة، وحرف المد وحرف النون من شرطه أن يكون إيه؟ ساكنا، فأنت تلاحظ أنها محركة بالفتحة فيه. وكذلك كلمة معيشة، كلمة معيشة تجمع على معايش، ليش يا شباب؟ مع أن شكلها أن الشروط تكون متوفرة فيها، ليش؟ لأنه من شرط الألف ها شرط لا شوف شرط الحرف العلة أن يكون زائد أيضا، حرف علة زائد ساكن. ففي معيشة شباب، معيشة عاش أصلها عاشة، فحرف العلة موجود فيها، فمعيشة على وزن إيش؟ لا ها مفعلة صح، ليش؟ لأنه يعني معناها إن العين والياء والشين أصلية، معيشة شوف الميم هي الزائدة والتاء الزائدة، أما عيشة هي دي المادة أصلها عاشة يعيش، فمدتها العين والياء والشين صح، ما هي عاشة الفعل عين لكن عاش يعيش عيشة، فهنعرف إنها إيه عين وياء وشين. طيب العين وياء وشين زيدت بمين؟ بمين في أولها؟ تمام، يبقى الياء هنا حرف إيه؟ حرف أصلي، فالحرف الأصلي لا هو لازم يكون حرف علة زائد ساكن، فإن لم تتوفر تلك الشروط فإنه إيه؟ فإنه لا تنطبق عليه، وبالتالي لن يعل، وبالتالي معيشة تجمع على معايش وليس على معائش. فلو قل لك ليش ما جمعت على معائش، قل إن الشروط لم تتوفر فيها، لأن من شرط حرف العلة أن يكون زائدا. واضح سبب؟ نعم. ما تعده مشائخ خطأ، مشائخ غلط، يعني ليس من جمع شيخ مشايخ ها؟ أيه ليس من جمع شيخ مشائخ، وبعض الأحيان يكتبوا كده يعني بعضهم حتى ما يريد يتفصح يقول أيها المشائخ، فمشائخ ليس جمعا صحيحا، وإنما الجمع مشايخ وشيوخ وشيخة وشيخة ومشيخة، يعني فيها يمكن عشر إيه عشر جموع، حتى جمع بعضهم في إيه في بيتين في حاشية الخضر على ابن عقيل، اللي يريد يعني يشوف تلك الأبيات هيجدها إيه في حاشية الخضر على ابن عقيل، هيجد جمع إيه إن بعضهم جمع جموع شيخ في بيتين تصل إلى حوالي عشرة جموع، تمام، ليس منها مشائخ، علشان كده تشوف كانوا كاتبين لافتة كاتبين فيها المشائخ ومش عارف ايه وكلام زي كده يعني، فنبهوا فقاموا عاملين الايه الهمزة وحطوا نقطتين، لاحظتوا هذه كان في لافتة في الدور الايه الدور الثاني، تمام، وكان ايضا في داخل الغرفة اللي بنصطبح فيها ايضا محطوط تفضل المشائخ بكذا استراحة نفس الشيء، تمام، فنبهوا مش انا اللي نبهت حتى ما ادري من يعني ايه انا فوجئت بيها انها ايه متصلح يعني، تمام ها لانه منكم علماء ومنكم فقهاء، فانا قلت واحد من ايه من طلبتنا العلماء ويمكن غالبا يكون منكم او شيء، لانكم يعني لكم عناية بفن الصرف، وبعدين انتم الوحيدون في المركز الذين تدرسون صرفا صرفا، يعني انتم تعتبروا فرطي المركز. تمام. فلو المركز حب يفتح مركز دراسة هتكونوا انتم اول ناس مرشحين للايه لإدارة محل الصرافة. ها نعم المبنى الرئيسي نبهناهم بس ما عملوا هذا. المفروض يقول المبنى الرئيس المبنى الرئيس وليس الرئيسي. ها وانت نبهتهم ما شاء الله ما شاء الله ورايا خلاص ما عدت لم أعد أنفرد بشيء. تمام. فيقال المبنى الرئيس وليس الرئيسي. المصدر الرئيس. يا ماما ايه ده عمار اليوم يعني ما كانش فول لم يأكل فولا. نعم ايه ان كلمة رئيس وصف من نفسها لا تحتاج الى نسبة. يعني انت لما تيجي تقول ايه رجل عظيم تقول رجل عظيم. ها رجل كريم تقول رجل كريم. فالرئيس زي العظيم زي الكريم. فبالتالي تقول مبنى رئيس. ليش تقول رئيسي؟ ليش تجعل له نسبة؟ فلو قلت جاء رجل كريمي فقل مبنى رئيسي. وان قلت رجل كريم فقل مبنى رئيس. بس هذه وضحت. تمام خلاص. نعم العرف يعني العرف يقضي على الصرف صح؟ لا ما الآن انتشرت أصبحت في تسمع في الأخبار يقولها الرئيس. يعني الآن شوف في بعض الفضائيات. أنا حقيقة الجزيرة في اللغة محترمة. قناة الجزيرة في اللغة محترمة جدا يعني. ها فضائية اليمن دي بذهن المسجونين لما يعذبوهم يعني. كانت تسمع أجبال شقة مع يعني 25 سنة مع الأجبال الشاقة. فالأجبال الشاقة الآن بيفرجوا على الفضائية الفضائحية اليمنية. تمام يفرجوا عليها جالسين يرقصوا طول الليل والنهار. ما يعني دي. لكن شوف زي ما أقول لك كده الجزيرة محترمة في اللغة. الشريط اللي بيجيبوه تحت أدور على غلطة فيه وأنا أتحدى واحد منكم يطلع غلطة في الشريط اللي بيأتون به. أدور على غلطة ما حصلت لهم غلطة فيها حتى الآن. ممكن يقع على ألسنة بعضهم أخطاء يعني. لكن لما بيكتبوا حاجة يكتبوها صحيحة جدا يعني. ها شريط الأخبار اللي بمر تحت. وأيضا لما في النشرات والأشياء دي تجد أن اللغة مضبوطة. فتجد لما يجي يقول لك كذا قال لك الرئيس. ما يقولش الرئيس. عندهم مصححون جيدون وعندهم عناية تامة بالإيه باللغة الحقيقة. فأنا أعتقد أنه ده جيد في أنه ينشر لغة صحيحة. فالجزيرة تصل لأماكن متعددة. ده مش دعوة لمشاهدة الجزيرة لكن المقصود أنه إيه أنا بتكلم على شيء. إيه؟ تمام تمام يلا انطبوا علي مش إشكال. إيه آخر سنة وانطبوا زي ما أنت عظيم مش إشكال. انا لعلمك كان عندي مرانة في سماع النص. يعني بمعنى الولد ابني يجلس يحكي لي من الكلام ده كتير يعني طبعا فضل طريق. فتدربت على ان ايه ما اظلمهوش يعني مش هيروح كله ويتخيل اشياء. تمام يتخيل اشياء انه فعل وسوى وكلام زي كده. فمن ضمن التربية سيبوا يتخيل. فانتوا كلكم تتخيلوا انا مش هظلمكم يعني. فانتوا اتفضحتوا نفسكم. نعم طبعا يمكن الجماعة على مدرسة نعم كله طيب ها واحدة واحدة بس علشان ما يعني خليها في الفصل القادم في الفصل اللي بعد خلينا ناكلها ها شريط الشريطة لأن فعيل بيجمع على أفعلة تمام شريط وأشرطة تمام واضح أما الجمع على الشرط تحتاج إلى تأمل لأن النفي شوف دائما الإثبات أسهل من النفي يعني المعنى مثلا نحن عارفين أوزان معينة تجمع بها الكلمات فمن السهل يقول لك الكلمة دي تجمع على كذا تمام لكن مشكلة النفي إيه مشكلة النفي إنه في شاذ كثير يعني النفي مشكلته بيسرق من الانتاع فضيحة صح كل الفترة اللي فاتت كده طيب شوف في قضية شباب في مسألة النفي والإثبات أنت ممكن تسألني عن جمع كلمة معينة تمام فقل لك جمعها كذا ليش لأنه في أوزان معينة منصوف عليها ان ده جمع كذا لكن مشكلة الجمع انه في شاذ كثير فلما تيجي تقول لي الكلمة الفلانية تصلح ما لم يكن نص عليها العلماء من الصعب ان انا انفيها الا بالايه ليش لان الشاذ كثير فما يدري انها تكون من الايه من الشاذ اللي هو بتجمع عليه تلك الكلمة تمام لان عندنا جموع قياسية وجموع شاذة والجموع الشاذة ليست بالقليلة فبعض الأحيان شوف أنت ممكن تقول لي اجمع الكلمة الفلانية أجمعها ممكن تفاجئني بجمع تقول لي ده ينفع أقول لك وليس القياسي بس ما أستطيع أن ننفيه إلا بالاطلاع على إيه على كلام بعض الصرفيين أو النحاة أنه ينفيه هو ليش لا ده يشبه مسألة الإحاطة بالأحاديث النبوية أنا ممكن أقول لك الحديث ذات البخاري ليش لأنه شفته بعيني لكن إن تأتي لي بحديث وأنفي أنه من السنة أو أنه يوجد في سنة النبي دي مسألة عسرة تحتاج إلى شخص يكون عنده إحاطة بالإيه بالعلم كله تمام زي ابن تيمية زي فلان زي مش عارف إيه فمسألة النفي صعبة إلى حد كبير لكن الإثبات إلا أن نكون اطلعنا على نفي العلماء زي ما بيذكروا كلمة الرئيس ويتكلموا عليها وغيرها وينفوا إيه بعض الجموع يقولون إنها الجموع غير صحيحة فتمام نحن وراهم لكن بعض الأحيان يخاف الإنسان إنه ينفي شيئا يكون له إيه له وجود في الشاذ والشاذ يعني صعب إن الإنسان يحس به لكن قصار الأمر إنك تسألني إيش جمع كذا إيش الصواب في كذا أدي لك الصواب لكن نفي الآخر قد لا يكون إيه قد لا يستطيع الإنسان تمام طيب نعود مرة أخرى للإيه للكل فيه قال وكذلك كلمة معيشة تجمع على معايش دون قلب الواو همزة لأن الياء أصلية في المفرد لأن الفعل هو عاش على وزن إيه فعل وقد وردت بعض كلمات شاذة مثل منارة ومنائر ومصيبة ومصائب إذ طلبت الألف في الكلمة الأولى والياء الثانية همزة رغم أنهما أصليتان فده شاذ يحفظ ولا يقاس عليه فده من ضمن اللي أنا بأشير إليه أنه فيه شواذ كثيرة في العربية يعثر نفيها فالآن جمع منارة على منائر ليس قياس المفروض ما كانت تجمع على منائر كان ينبغي أن تجمع على منارة ومناير لكن جمعوها على منائر وكذلك مصيبة على مصائب كان ينبغي أن تجمع على مصائب وده اللي إيه في اللهجة العامية لكن وجدناهم جمعوها على مصائب فده الشاب يحفظ ولا يقاس عليه تمام لكن نرجع إلى القاعدة الأصلية خلاص نقف عند الإيه القاعدة الأصلية واضح يا شباب طيب الحالة الرابعة بقى علشان إيه ننتهي من الموضوع ده إن شاء الله اليوم الحالة إحنا قلنا خمسة الحالة الرابعة شباب ان برضو مفاعل تأتي ويكون الالف حق مفاعل دي يكتنفها حرف علة يعني احنا عرفنا الف وفاعل تمام انه ياتي في الجمع ويكون قبلها حرف عله وبعدها حرف عله تمام ها لا خلاص بس ما شبعتش ها طيب كده طيب تمام شوف يا شباب الان لو قلنا نيف نيف اللي هو الزيادة عن العدد يعني تقول ايه سبعون ونيف سبعون ونيف النيف ده اللي هو ما بين العددين ما بين السبعين والثمانين ما بين الثمانية والتسعين الاعداد دي تسمى ايه نيف يعني النيف ده ممكن يكون واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة يعني تقول ايه سبعون ونيف يعني معناها ممكن يكون واحد من واحد الى تسعة واضح ده معنى كلمة نيف طيب لو سمينا واحد نيف وجمعناها هنجمعها على نيايب لان نيف الياء مشددة فهتفك الايه التشديد ده وتحط الالف اللي هي مفاعل بينهما فهنا الالف مفاعل احيطت بايه بحرفي علة يا شباب لما يقع مثل هذا ان الالف تصبح ما بين حرفين علة الحرف الثاني يتحول الى همزة فبالتالي نيايف هذه تجمع على نيايف تمام كذلك مثلا اول كلمة اول الواو مشددة لو جينا نجمعها هنجمعها على اواون الواو الثانية هتقلب الى همزة تمام هتصبح اوائل يبقى نيايف واوائل يبقى القاعدة هنا ايش يا شباب ان ترتب على جمع الكلمة انه جمعناها على مفاعل فنتج احاطة الف مفاعل بحرفي علة حرف قبلها وحرف بعدها فالحرف اللي بعدها هنحوله الى هم يبقى دي الحالة الرابعة انه لو جمعنا كلمة هذه الكلمة غالبا يكون فيها حرفي علة او حرف مشدد فعند الجمع يفك التشديد وتيجي ألف مفاعل بين الايه بين الحرفين فنتيجة هذا يبقى فيه نوع من الثقل يبقى ثلاث حروف علة ورا بعض يا شباب لو احنا تركناها على كلمة أواول أو نيايف هيبقى فيه ايه حرفين من حروف العلة ورا بعض تمام هذا سيكون فيه نوع من الايه من الثقل فحتى نخرج من هذا الثقل بتتحول الحرف العلة الثاني إلى همزة تمام يصبح ايه همزة فبالتالي أواول تصبح أوائل نيايف تصبح نيايف يبقى ده إعلال ولا ليس إعلالا إعلال يبقى تحول حرف العلة الثاني بعد ألف مفاعل إلى ايه إلى همزة فأصبحت نيايف إلى نيايف وأواول أصبحت أوائل ده من المواضع التي يقلب فيها حرف العلة إلى همزة تعالوا نقرأه قال أربعة أن تقع الواو أو الياء بعد حرف علة بشرط أن يفصل بينهما ألف مفاعل أو ما يشبه في الحروف نوع الحركات لذلك مثل كلمة نيف الياء فيها مشددة أي أنها مكونة من ياءين فإذا جمعتها صارت نيايف فوقعت الياء بعد ألف مفاعل أو شبه وقبلها ياء فتقلب الياء همزة فتصير نيائف وكذلك كلمة أول تجمع على أواول ثم تقلب الواو همزة فتصير أوائل وكذلك كلمة سيد سيد يا شباب على وزن ايش ها سيد الياء مشددة أصلها سيود شو يا شباب شوفوا بس ركزوا معنا تعالوا نقرا سيود يا شباب حصل فيها شيء أصلها من سودة المادة نفسها في موودات بدليل ايه في حديث ليس بحديث مشروع على أساس العامة لا تسيدوني في الصلاة. في معنى الحديث ده تجد في الكتب وتجد عند بعض الناس على أساس إيه؟ ما تقولش اللهم صل على سيدنا محمد. دي مشروع عندنا في مصر أكثر من هذا. فقالوا الحديث ده موضوع صحيح ان المعنى صحيح انه ايه ان انت ينبغي ان تقرا التشهد كما قراها النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا في مصر ياتون في الاذان كثير من المساجد ويقولوا ايه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله. في الاذان تمام. فتجد ايه لان كلمه سيد عندنا منتشره بس مش الساده ومش الساده والكلام ده لا منتشره للنبي والصحابه. حتى تجد الغير المصريين نجد كلمة يقول لك سيدنا محمد سيدنا عثمان سيدنا أبو بكر سيدنا ما يقولش أبو بكر كده حاف يعني تمام. فيقول إيه سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان فضلا عن رسول الله تمام. فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمع ده حتى المشايخ المصريين تسمعوا لألسنتهم خاصة الشعراوي تسمعوا لألسنتهم مشهور يعني تمام. حتى أذكر أنه مرة يحكى لي عن المحطور الرافضي المعروف ده أنه كان بينافش رسالة في مصر فبيتكلم على معاوية وكلام ده كده وتعرفين كلام الرافضة. فالشيخ المنافش قال يا ابني ده سيدنا معاوية يا ابني سيدنا بتتكلم في سيدنا معاوية وطبعا ذكر رافض عندهم سيدنا ولا عندهم سبلة الكلب الرافضة وحتى رافضة الزيدية عندهم زيدية صنعة سكة الكلب معاوية يعني فهو ذكر يقول له ايه يا ابني سيدنا معاوية يا ابني انت بتتكلم في سيدنا معاوية مما يدل على ان كلمة سيدنا ايه مشهورة يعني تمام. فالمهم اشياء في هذا فاحنا كنا فكان يحصل نصح وكلام الناس المسلمين يعني واحنا بنحاول التزامنا وكذا فعرفنا ان ايه ان الاذان فيه زي ما ايه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اما عامة الناس يزودوا فيه تمام زي ما قلت يزودوا ويقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله وفي الاول في الاقامه يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كذا الله اكبر الله اكبر ويدي الاقامه تمام. او في نهايه الاذان ايضا يدي برضه ايه يعني تواشيح كده فكان من ضمن المعارك اللي هي كانت تقع بين الشباب العدو المنتج الصغير وهؤلاء مسألة ايه ان ما يقولش سيدنا في الأذان وما يقولش سيدنا في التشهد. التشهد ايضا يقول ايه واشهد ان سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم كما صليت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد تمام. وحتى موجودة في كتب الفقه سؤال يوجه لبعض الأشياء في هذا. فكان بعض الشباب يفتكر ان ده حديث اللي هو لا تسيدوني في الصلاة تمام. فالعلماء في الكتب ينصون على انه ليس بحديث لانه ملحون. ايش الدليل على لحنه؟ انه لو صح كان هيقول لا تسودوني مش هيقول لا تسيدوني. فهمت ازاي؟ ده الشاهد ان المقصود ايه ان المادة سودة المادة مادة سيد سودة لانه لو صح العكس الحديث لن يقول لا تسيدوني. وحاشاه صلى الله عليه وسلم من اللحن يعني النبي مش هيلحن فمش هيقول فلو صح. فمن أدلة أنه ليس بحديث العلماء في كتب الحديث المشهورة ككشف الخفاء للعجلوني أو المقاصد الحسنة للسخاوي يقولون إيه أن هذا لا يصح وأنه موضوع على رسول الله ولو صح لكان سيقول لا تسودوني. فالشاهد ان مادة سيد هي السين والواو والتاء خلاص اتفقنا. فهنا زيدت في الياء فما تيجي توزن سيد اصلها سيد هتبع على وزن سيعل تبع على وزن ايه سيعل واضحة. فحصل من الواو دي تحولت الى ياء. ليش؟ لأن معنى قاعدة شباب في سيود أنه إذا جاءت الياء والواو جنب بعض تمام، وسبقت إحداهما بالسكون انقلبت الواو إلى ياء. دي قاعدة هتأتي معنا، حاولوا تحفظوا على أساس نكرر القواعد وتثبت في قاعدة تقول إيه، إن إذا تجاورت الياء والواو جم جنب بعض وسبقت إحداهما بالسكون تقلب الواو إلى ياء وتضغط طبعا في الياء الأخرى. فهنا في سيود حصل القاعدة إيه، حصل إن الواو والياء تجاورت صح وسبقت إحداهما بالسكون، يبقى الواو هتحول إلى ياء، ولما تحول إلى ياء هتضغط في الياء الثاني، فبالتالي سيد أصلها إيه، سيود، تبقى على وزن إيه، فيعل، واضح؟ يبقى على وزن فيعل. نعم ها أيوة زيد، أيوة فيعل، ما فع ما سود فع فعلا، لكن سيود دي زينة بالياء. المادة المجردة سودة، ما تستطيع توزن إلا بمعرفة أصل الكلمة، فالآن المادة سودة زيدت عليها ياء أصبحت سيود. صدق عليها قاعدة من قواعد الإعلان، إن إذا تجاورت الياء والواو وسبقت إحداهما، سواء كانت الياء ولا الواو، وسبقت إحداهما بالسكون انقلبت الواو إلى ياء وأدغمت في الياء، تمام؟ فانقلبت من الواو إلى ياء وأدغمت في الياء الثانية وأصبحت ياء المشددة، فأصبحت سيد وأصلها سيود. يبقى لما يجي يقول لك اوزن سيد، هتوزنها على ايه؟ فيعل، سيد فيعل. ونفس الشيء في ميت، نفس الشيء، ميت اصلها ميوت، هي مادة ميت عبارة عن ايش؟ مادتها الاصلية الميم والواو والتاء صح؟ مات يموت موتا، واضح انها ايه، مادة ميت، مش ميم ويا وتاء، لا ميم وواو وتاء صح، تمام. فهي نفس الشيء حصل فيها، فميت اصلها ميوت، برضه نفس الشيء تطبق عليها القاعدة، تقلب الى ياء وتضغم في الياء، فميت على وزن فيعل، نفس الشيء، سيد وميت نفس الشيء، تمام يا شباب. طيب هنا كنت ايش السبب؟ ايش المطلوب؟ ها تمام صح. نعم ها شكرا، خلصت الشيء حق المركز، وبعدين بجلس يحتجوني وبجلس اتعب، ما لك داعي هذا بالذات. وما في شيء في اندونيسيا؟ في شيء؟ في طب ما هذا كان جالس في الشاي ده، طب جالس في الشاي ده، طيب يعني ما تشاهد يعني مش تشاهد، جالس في بشرب شاي وعاوز يحرموا علي يا يوم لما الآن شاي مذكر من المذكرات، المرة فاتت أنا بقول إيش القائد وبعدين رجع قال لي إيش إيش حكم الشاي ولا إيش؟ هل يمكن أن يعيش الإنسان بدون ماء؟ صح، ده السؤال بتاع هل يمكن ان يعيش؟ قلنا نعم بيعيش البدله شاي، الشيء كله انه حرام يعني ايه. انا زعمت ان انا من الورعين، ما قال لك انا اتوسع، بتوسع في المباح، ما قال لك انا قلت لك انا حتى الفطري، قلت لك الحتى الفطري ولا محمد بن سيرين ايه صح ولا لا؟ هل هذا في يوم من الايام دخلت عندكم وزعمت ان انا نظير الحسن البصري ولا محمد بن سيرين ولا الفضيل بن عياض؟ ما زعمت، قلت محمد بن انسان مسكين بيشرب شاي بس، ده تعريف، ده تعريف يعني في الكتب تروح تدور ايش تعريفات، التعريفات من الجرجاني او اي كتاب تعرفه، محمد بن انسان يشرب شاي هذا التعريف. هو يعرفه الإنسان يقول لك الحيوان متكلم ناطق، تمام، عن تعريف الإنسان يشرب شاي، تمام. فالآن سيد سيد، فهتيجي تجمعها اصلها زي ما قلنا سيوي سيوي، هتيجي تجمعها هتصبح سياوي سياوي. حصل فيها المشكله اللي احنا بنتكلم عليها، ان معانا الف مفاعل محاطه بحرف الحل هتصبح سياوي. تمام. وليس ليس من شرط حرف العله ان يكون متماثلين، قد يكون متماثلين زي في نيايب واوائل اواول، ولكن قد يكون مختلفين كما في تياول. فهنا صادف ان الايه ان الحرف الاول ياء والثاني واو، ما في مانع. احنا ما اشترطنا ان يكون ايه، احنا اشترطنا ان تحاط الف مفاعل بحرف العله ولم نفترض تشابههما، يعني ما قلنا بواولن او بياءن، قلنا تحاط بحرف العله. تمام. فده منطبق عليها في نيايب اللي بتصبح نيائب، واواول اللي بتصبح اوائل، وسياوب اللي بتصبح سيائب. تمام. فهذا ايه ها. نعم. في سيد. تمام. طيب ما هو مشدد، انت فكيت التشديد بس رديت الحرف الاصلي سيد مشدد، فكناه بس فكناه مش يا ايني، فكناها على انها ياء واو، ردينا الايه ردينا الياء الى اصلها فاصبحت تياود لانها كانت سيود، لان سبب الاعلال لم يعد موجودا. انت ليش احنا رديناها؟ احنا سبب الاعلال هنا سبب في سيد في قلب الواو الى ياء ايش؟ كان انه تجاور الياء مع الواو مع سبق الايه احداهما بالسكون. طيب في تياود لم تعود متجاورتين، صح؟ فراح سبب الاعلان اللي هو كان مخلي الواو ياء، راح هترجع الواو الى ما كانت عليه. وبعدين نعلها بالقاعده اللي معانا دي انها تتحول الى همزه، وبالتالي سيد لما تجمعها هتجمع على تياود، وبعدين يحصل فيها اعلان فتصبح تيائد. تمام. ها. تقول ايش؟ ها صح صح صح، بس الفرق انها يعني نعم جاءت يا مقصودك انها يا يمني. ها ايه نعم نعم. ايش اصلها ياء وجاءت لها الالف والنون اصبحت يا ان، فت يا انت تقول ما بتقولش ياي بتقول ياء، فياء مفرد بتفني على ايه على يا اني او يا ايني عند النصب والجر. لا لا لا لا لا مش كده. طب خلوني بس اكمل بقى وبعدين ايه، لان الحصه ممكن تنتهي. طب طيب طب ها انا طيب طيب نعم طيب خلينا نكمل يا شباب. ها نعم خلاص جزاك الله خير. طيب هات معه اربعه قلنا ايه، أن تقع الواو أو الياء بعد حرف إلا بشرط أن يدخل بينهما ألف مفاعل أو ما يشبه في الحروف تنوع الحركات وذلك، مثل كلمة ميت الياء فيها مشددة أيامها مكونة من ياء أين، فإذا جمعتها صارت نيايب، فوقعت الياء بعد ألف مفاعل أو شبهه وقبلها ياء فتقلب الياء همزة فتصير نوائف. وكذلك كلمة أول تجمع على أوائل ثم تقلب الواو همزة فتصير أوائل. وكذلك كلمة سيد إذ أصلها سيد تجمع على سوائد ثم تقلب الواو همزة فتصير سوائد. اخر جزئية بقى شباب انه ايه ان يأتي في اول الكلمة واوان، يأتي في اول كلمة واوان. تمام. فهنا تقنى بالأولى همزة. تمام؟ زي كلمة واصلة، لو جمعتها تصبح وواصل، وواصل هتقلب الواو الأولى همزة هتصبح أواصل. تمام؟ يبقى دي الحالة الأخيرة اللي هي الحالة الخامسة في قلب، بس دي خاصة بالواو، دي خاصة بالواو بس، إن يكون في أول كلمة وواني. تمام؟ فتقلب الواو الأولى إلى همزة، زي واصلة تجمع على وواصل، اجتمع الواوان في الأول هنقلب الأولى إيه؟ همزة. تمام؟ قال الخامس أن تجتمع واوان في أول كلمة بشرط أن تكون الثانية واو غير منقلبة عن حرف آخر. ولكي تتضح لك هذه القاعدة نضرب لك المثال التالي. إذا أردت أن تجمع كلمة قاعدة، جمع تكسير فإنك تقول قواعد على وزن فواعل، دي ما فيهاش مشكلة. فإذا أردت أن تجمع كلمة واصلة نفس الجمع، فإنك تقول وواصل، فتجتمع واوان والثانية أصيلة الواوية أي غير منقلبة عن حرف آخر، فتقلب الواو الأولى همزة لتصير أواصل. وعند النسب نعم أواصل نعم هتبقى نعم واصلة فاعلة هتبقى فاعل، نعم أواصل هتبقى فاعل. عند النسب إلى كلمة غاية أو راية تصير الكلمة غايي، هنا التقت ياءان ورايي، فتجتمع ثلاث ياءات الياء الأولى وياء النسب المشددة فتقلب الياء الأولى همزة جوابا لتصير غائي ورائي، بإضافة يعني إيه هكذا. مقصود لو اجتمعت ثلاث إيه ثلاث حروف علة، فللتخلص من إيه من اجتماع الثلاثة تصبح إيه تصبح غائي ورائي. ها نعم واضح شباب كده إيه كده انتهى الكلام على تلك المسألة. ها هل في إشكال؟ نعم. ها أوائل نعم ملا ما هو احنا أوائل دي زي سوائل مش حاجة احنا بنقول احنا ما ده دي واوين دي تاني أوائل داخلة في القاعدة اللي قبل مش في دي، دي واوين في الأول، لكن دي أوائل ايش اللي حصل فيها؟ اكتناب حرف علة لألف مفاعل، دي الحالة اللي قبل إلى رقم أربعة تداخلت عليك مع الحالة الخامسة. ثانية سبب خلاصة ما قلنا اليوم ان احنا قلنا سنبدأ في باب الإعلان والإبدال، وقلنا الإبدال يعني تبديل شيء، تبديل حرف مكان حرف، سواء كان حرف علة ولا ليس بحرف علة. ثم الإعلان هو عبارة عن فصول مشكلة في حروف العلة الثلاثة الألف والواو والياء، وأضيف إليها الهمزة لمشاركتها في غالب الأحكام. طيب الإعلان ذات باب كما قلنا عبارة عن تغيير يحصل على حروف العلة، هذا التغيير إما يكون بالإيه؟ إما يكون بالقلب، إنك تقلب حرف العلة إلى حرف آخر، وده مثال اللي احنا درسناه اليوم قلب الواو أو الياء إلى همزة، وإما يكون بالحذف إنك تشيل حرف العلة كما في قم، وإما أن يكون بالإيه؟ بالتسكين، إنك إيه؟ إنك تسكن حرف العلة أو وتنقل حركته إلى الساكن الصحيح كما في كلمة إيه؟ يقوم اللي أصلها يقوم. تمام؟ يبقى دي ممكن نسميها أنواع الإيه؟ أنواع الإعلان. لو قلت لك اذكر أنواع الإعلان وأعطي مثالا على كل نوع. تمام؟ بعد كده ابتدأنا في الإعلان حقيقة، وقلنا ان ايه اول نوع من الاعلان هو قلب الالف والواو والياء الى همزه، ودي بتنقلب كما قلنا في خمسه حالات. اول حاله وهي اشهر الحالات ان تتفرق الياء والواو، تمام، او حتى الالف بعد الف زائده، فمن شرطها التطرف انها تكون في الطرف، وان يكون قبلها الف والالف دي تكون زائده، فان لم تطرف فلا، وإن ما كان في ألف فلا، وإن كانت الألف ليست زائدة فلا. فمن شرطها أن تكون متطرفة وأن تكون بعد ألف زائدة. تمام؟ وقلنا أن وجود التاء لا يضر التطرف، لا يضر التطرف كما في كلمة بناء، لكن في كلمة حلاوة يضر. ليش؟ لأن التاء هنا مصاحبة للكلمة بصفة مستمرة، فبالتالي ايه تعتبر الواو هنا ليست متطرفة. دي الحالة الاولى. الحالة الثانية اللي هي في فاعل، اذا اردت ان تأتي بايه بوزن فاعل من فعل عين معتلة، وتلك العين علت بالماضي كما في قال او باع، فهتعلها ايضا في فاعل، فتقول بائع وايه وقائل وايه وضائع، تمام، هذه كلها تعل. لكن لو كانت عين غير معلة اساسا كعورة فتبقى صحيحة ايضا وتقول عورة، فهو ايه فهو عاور. الحالة الثالثة شباب انه لما يكون عندك مفرد ثالثه حرف مد زائد كقلادة او صحيفة او عجوز، وتجمعه فتأتي حرف العلة بعد ألف مفاعل فيقلب إلى إيه؟ إلى همزة. فقلادة تجمع على قلائد وصحيفة على صحائف وعجوز على إيه؟ على عجائز. تلك الحالة الثالثة. الحالة الرابعة شباب أنه تجمع الكلمة على مفاعل فتفاجأ بأن ألف مفاعل مكتنفة بحرفي علة، سواء كان حرف العلة يا أين أو واويني أو مختلفين، كما في أواول فتصبح أوائل، وكما في نوائل فتصبح نوائل، تمام، وكما في ثوائل فتصبح ثوائل. دي الحالة الايه الحالة الرابعة. الحالة الخامسة ان يكون في اول الكلمة ووان، تمام، ككلمة ايه وواصل، جمع واصلة، فتجمع على وواصل، فهنا دي خاصة بالواو، وستقلب هنا الهمزة الاولى وليست الثانية، هتقلب الواو الاولى وليست الثانية الى همزة، فتجمع على ايه على اواصل. دي خلاصة الخمس حالات التي تقلب فيها الواو او الياء او الالف الى همزة. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.